بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لحديث عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. صحيح، هذا أفضل الصيام على الإطلاق ولا أفضل منه، والحكمة فيه ظاهرة، أنه يؤدي حق الله وحق النفس، وما زاد عليه فهو غير مشروع. فلو قال مثلا أصوم يومين وأفطر يوما يجوز؟ لا يجوز. أولا لحديث أبي قتادة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يومين وفطر يوم، قال: وهل يطيق ذلك أحد؟ وهل يطيق ذلك أحد؟ ها؟ طيب هذا استفهام ايش؟ إن كان مش كده؟ وقال في رواية البخاري: لا صوم فوق صوم داود. رواية البخاري: لا صوم فوق صوم داود. وقال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. ها العلة: ولا يفر إذا لاقى. ولا يفر، إذن يستعين بالفطر على الطاعة والجهاد، مش كده؟ إذن لا صوم أفضل من صوم داود. طيب، واحد واخذ سنة سنة فقال: أنا أصوم الست أشهر اللي أخذتهم سجن دول، قاعد ما أريش حاجة، أعبد ربنا فيهم، أو قاعد في مكان مثلا غربة عن بلده وقاعد حارس طول النهار ما أريش حاجة، ها؟ فقال: أصوم ست أشهر ورا بعض، يجوز ولا يجوز؟ ايه يعني صوم ست اشهر يطلق عليه الصيام ده؟ لا، ما صوم ست اشهر كانه صام يوم وفطر يوم، مش كده؟ السرد ليس منهيا عنه، انه اصلا كان يسرق، صحيح، مش كده؟ وحمزه بن عمرو الاسلامي كان يسرق، ايه كان يسرق، مش كده؟ فليس السرد هو صوم الدهر، لا لا. فلو كان إنسان له حالة خاصة وأراد أن يصوم متواصل وظروفه تسمح بذلك فلا مانع، فلا مانع، لأن المنهي عنه صيام الدهر. فكونه يفطر ست أشهر ويفطر ست أشهر لا مانع. ما الحكمة من أن فطر يوم وصوم يوم أفضل؟ الآن أليس الأشق هو الأكمل أجرا؟ ها؟ ممكن يقال هذا، صوم كل يوم كل يوم كل يوم، هذا أشق من أنه صوم يوم ويفطر إيه؟ ما هي الحكمة في أن فطر يوم وصوم يوم أفضل من صوم الدهر؟ لا افترض أنه لا يفرض. ها؟ لا، في حكمة جيدة. لو تعود الصيام كل يوم النفس يصبح عندك العادة ولا لا؟ طيب، لكن لما يقول لها أنا أطلق لك العنان اليوم تاكل وتشرب راحتك خلاص، وثاني يوم ها يضيق عليها، وثالث يوم يطلق لها العنان، ورابع يوم يضيق عليها، أيهما أملك لنفسه وأحكم؟ صحيح، لكن لما كان يصوم كل يوم أصبح كالعادة هدفه، مش كده؟ خلاص، لكن لما كان يفطر يوما ويصوم يوما أصبح حاكما لنفسه أيما حكم بالقوة، متى شاء أن يطلق لها الزمام أطلقها، ومتى شاء أن يضيق عليها ضيق عليها، فهو أملك لنفسه من غيره. صحيح صحيح. لذلك كان صوم يوم وفطر يوم أفضل. لا، لأن المنهي عنها منهي عنها أصلا، فلا يقال إن من صام الدهر كله وأفطر أيام العيد لم يصم الدهر، لا هذا خطأ، لأن أيام العيد أصلا خارجة عن الناس، خارجة عن الناس. والنبي صلى يقول في صوم يومين وفطر يوم ومن الذي يطيقه. طيب لو صام يوم وفطر يوم طول السنة وفاتته الأيام الفاضلة كيوم عرفة وعاشوراء وغيره، لازم يفوت مش كده؟ طيب لا، انتبه للصفتين دول على الرملة، أيهما أفضل؟ يعني هو يصوم مثلا السبت ويفطر الحد، يصوم الاثنين ويفطر الثلاث، ويصوم الاربع ويفطر الخميس، ويصوم الجمعة ويفطر. طيب ماشي، وتلقي الثاني خليه هو يجيه يوم عرفة يوم السبت وهو صايم يوم الجمعة ويفطر يوم ايه؟ يوم السبت. وضع عليه عرفة ولا لا؟ وضع. مفيش مانع، لكن على الترتيب الذي جاء في الحديث تصوم يوما وتفطر يوما ولا تحصل الأجر إلا على ظاهر الحديث. خلاص، يبقى يصوم يوم ويفطر إيه ولو فاتته الأيام. طيب، ولا يصوم ست أشهر ينتقي فيها الأيام الفاضلة ويفطر ست أشهر، يعني صوم عشرة عاشوراء وعرفة والأيام البيض والاثنين والخميس والعشر من ذي الحجة و إلى آخره، ويصوم كخمس أشهر ونص ويفطر خمس أشهر ونص ويصوم رمضان، أيهما أفضل؟ تعاهد الأيام الفاضلة مع إنه هيصوم نص السنة، يبقى زي من أفطر يوما وإيه وصام يوما، ولا يصوم يوما ويفطر يوما، أيهما أفضل؟ إن ممكن واحد تكون حالته وظروفه لا تسمح إلا بذلك. ايه تروح جاي على طول الافضل ايه على ظاهر الحديث، قال لا صوم فوق صومي، وفي رواية لا صوم افضل من صيام داود عند البخاري، فنبقى على ظاهر الحديث انه افضل وان فاتته الايام الفضل، ونبقى على ظاهر الحديث. طيب هذا نعم إيه نعم هو الأفضل مطلقا. ورد صيام الأشهر الحرم عن ابن عمر وجماعة من الصحابة، لكن ليس فيه حديث مرفوع لنبع الصيام. إيه ورد بعضه، ورد إن ابن عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق وإسلام صحيح كان يصوم الأشهر الحرم، لكن نقول التخصيص في هذا لا يجوز، فلا تظلموا فيهن. هل الضمير عائد؟ لأنه ممكن واحد يأخذ بالمفهوم يقول إيه إن العمل مضاعف في الأشهر إيه الحرم والسيئات مضاعفة، لكن نقول له من أين جئت بأن العمل مضاعف في الأشهر الحرم؟ فيدري في. هل هناك دليل عن أن العمل مضاعف في عشر حروف؟ لا. فلا تظلموا فيهن في الأشهر الحرم ولا في السنة كلها، لأن الآية مختلفة في السنة عند السنة. إن عدة الشهور عند الله حمك الله. طيب فلا تظلموا أنفسكم في ال 12 شهر ولا على أقرب مذكور في الحروف؟ فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يرجع على السنة كلها ولا على عشر حروف؟ المرجح أن الوقت والقيد والشرط والجر يرجع على جميع الجمل إلا لقرينة، هذا المرجح. لو جاء الوصف أو الشرط أو القيد أو الجر متعقبا بعدة جمل فالأصل أنه يرجع على الجميع إلا لقرينة، إلا لقرينة كده. في آية ال... على الكل كده، إلا لقرينة تدل أنه يرجع على الأخير فقط أو الأول فقط أو الثاني فقط أو الثالث فقط كده. و أصل الخلاف في هذه المسألة عند الأصوليين مبني على آية النور، على آية النور. فإن تاب طيب فجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. في كم حكم؟ الجلد والفسق وعدم قبول الشهادة. طيب اللي بعدها قال فإن الذين تابوا غفور رحيم. طيب يعني تقبل شهادته ويرتفع الوصف بالفسق، ولا يرتفع الوصف بالفسق فقط ولا تقبل الشهادة؟ طبعا الجلد الجلد لا يرفع بالإجماع، بالإجماع لو بنجد كده. المرجح انه ان تاب يرفع عنه وصف الوسط الفسق وتقبل شهادة، وتقبل شهادة. ان ثبت كذبه إيه نعم لا يفيده ذلك صحيح. فالمرجح عند الشرط والوصف والقيد وغيره المتعاقب بعدة جمل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمزابنة والثنية إلا أن تعلم، والثنية والثنية إلا أن تعلم. باستثناء هذا المتعقب لثلاثة أمور، يرجع على الكل ولا على الأخير؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. مخابرة بإيه؟ مزارعة كده؟ إيه المزارعة منها عنها؟ تقول اقول لك هتزرع لك الارض مثلا واخد نص المحصول، يجوز ولا يجوز؟ يجوز كده. لكن المخابره منها عنها ايه؟ مكان يزرع على الماديانات واقبل ايه الجدار، يقول له انا هاخد في الحته اللي كلها ميه دي وانت تاخد في الحته اللي ورا دي ما يخشهاش ميه، يقوم دي تطلع ودي ايه ما تطلعش، فيزرع طول السنه ويطلع عينه وداخل ما ياخدش حاجه كده. طيب والمزابنة بيع الدقيق مثلا بالقمح في الأرض أو الرز بالرز في الأرض أو غيره والعنب بالزبيب كده. قال إلا أن تعلم. والثنيا والثنيا ده الجهالة. يقول واحد أنا بيع لك الفدان ده إلا الجهة الغربية، أبيع لك الدار ده إلا غرفة كده. قال إلا أن تعلم، يعني يقول له أبيع لك الفدان إلا الجراط الأولاني ده، أبيع لك الدار إلا الغرفة الفلانية، يجوز ولا يجوز؟ إلا أن تعلم، إلا أن تعلم. النهي عائد على الكل ولا على الأخير؟ يا جماعة مر معاك الكلام ده؟ يا أخي صحيح أحسن. ليه قلنا على أخي؟ لأن دلت القرائن الأخرى على جواز المخابرة كده، ودلت القرائن الأخرى في النصوص على حرمة المزابنة كده، وهي المخابرة تعلم هي تعلم. طيب المزابنة تعلم لكن لا يحصل فيها تساوي، إذا فيها تجوز أصلا، إذا الاستثناء عائد على الأخير فقط، استثناء عائد. إذا نقول إذا جاءت عدة جمل متعاقبة وتعقبها وصف أو شرط أو قيد أو استثناء أو جر أو غيره، فالأصل أنه يعود على الكل إلا لقرين، إلا لقرين. إيه نعم. نعم على ظهر الحديث. وفاته يوم عرفة. ما فيش مانع ويخالف الترتيب، ما فيش مانع، بس الأولى أن يظل على ما هو عليه. حتى ولو لم يصم يوم عرفة. لا، اللي ماشي على ظاهر الحديث أفضل، رسول يوم الفطر حتى لو فات اليوم الفاضل. صحيح، خالف التقدير، صحيح. إن صادفه يصوم وإلا تركه. والتخصيص عموما هو الذي لا يجوز. يعني لو سألتكم الآن يا جماعة، يأتي معنا في كلام المؤلف أن تخصيص رجب بالصيام بدعة ولا يجوز، خلاص؟ لكن لو افترضنا أن واحد خد شهر رجب أجاز مفيش فضيلة للصوم في رجب أصلا، خلاص؟ على فعل العوام، واخد شهر رجب أجازة أو خدوا سجني مثلا، وقال والله أنا لا أستطيع ولا عندي أجازة طول السنة إلا شهر رجب وصاموا، هل يقال فيه أنه مخصص ومبتدئ ولا وقع اتفاقه؟ المنع عنه التخصيص. ليه؟ لأنها كانت عادة موروثة من الجاهلية، وبقي في القلب شيء منها، فكان عمر رضي الله عنه لمن بقي في قلوبهم شيء من تعظيم رجب في الجاهلية. ليه؟ لأن رجب كان في الجاهلية يدعى إيه؟ كما في الصحيحين كان يدعى شهر مضر، كما في الصحيحين العرب كانت تسميه رجب مضر كده، وكان يقعدون فيه عن الكتاب وكانوا يعظموه وكانوا يقولون إن العمرة فيه أفضل من جميع السنة، وما زالت وما زال بقايا الجاهلية هذه موجودة حتى الآن. ولك عمرة رجب، عمرة رجب يجوز تخصيص رجب بالعمرة، وشركات السياحة كلها فاهمة معلقة إيه الحج عمرة رجب، أوعى تفوتها. العمرة في رجب لها فضل؟ ايه؟ لا ليس لها فضل على غير المنتشر بين الناس، ولا الصيام في رجب له فضل. كان عمر رضي الله عنه يضرب أيدي المترجبين ويقول كلوا وإياكم وأفعال الجاهلية كده. طيب العمرة في ذي القعدة أفضل؟ إيه خلي بالك إن عمر رضي الله عنه في البخاري أخطأ وقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، وردت عليه عائشة رضي الله عنها وقالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط. النبي صلى الله عليه وسلم كم عمره؟ أربعة. أربعة مش كده؟ ثلاثة في ذي القعدة، الحديبية التي صد عنها، والقضاء اللي بعدها على طول، وأيضا وقعت في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة وكان في ذي القعدة مش كده؟ والرابعة كان في ذي الحج مع الحج. وذلك ابن عمر لما قال اعتمر صلاة في رجب خط أصبع عائشة. طيب نصلي. صحيح أن العمرة تخصيص رجب العمرة بدعة، وتخصيصه بالصوم أيضا بدعة، والأصل أن وقتا ما يخصص بعبادة ما لم يأتي بها الدليل فهو بدعة. قال ويسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15 لقول أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وحسنه. الأيام البيض فيها موصوف محذوف وتقديره ليالي، لأن الوصف بالبيض ليس للأيام، لأن الأيام كلها بيض بشعاع الشمس، بل المقصود بها الليالي البيض بسبب تمام استدارة القمر فيها. وحديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف ليس فيه دليل على التعيين، حديث متفق عليه صيام 3 أيام من كل شهر ليس فيه التعيين 14 و15 أو 13 و14 و15. ومشروعية 3 أيام من كل شهر جاءت عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر هذا صيام الدهر كله، لأن العشرة لأن الحسنة بعشر أمثالها. قال صيام 3 أيام من كل شهر هذا صيام الدهر كله. التعيين ب13 و15 ليس عليه دليل صحيح، نعم الضعيف الزعيم ليس فيه دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يمكن أن يؤخذ من فعل الصحابة، فأخرج الحارث في مسنده والطبري في تهذيب الآثار بإسناد على شرط مسلم عن موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس عن صوم الأيام البيض فقال: كان عمر رضي الله عنه يصومهن. تعيين ليس عليه، وممكن يؤخذ من فعل الصحابة، فيجوز له أو يسن له أن يصوم الثالث والرابع والخامس عشر من كل شهر، إلا في ذي الحجة لا يجوز له أن يصوم الثالث عشر. صحيح. وهل يجوز له أن يصومه في الثالث عشر ولا يجوز؟ يجوز ما دام أنه معتاد بالصيام، يجوز له مانع إلا في ذي الحجة. نعم، الثالث عشر لا يجوز صيامه لأنه من أيام التشريق إلا لمن لم يجد هدي. قال: وصوم الخميس والاثنين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، فسئل عن ذلك فقال: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس. رواه أبو داود وفي لفظ: وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. صوم الاثنين لا إشكال فيه لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره. سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين كما في الحديث زيد بن ثابت قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. فصوم الاثنين له علتان، وهما من أعظم المنن التي امتن الله تبارك وتعالى بها على هذه الأمة. فإن مولد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم نعمة امتن الله تبارك وتعالى بها على الناس، فهو الذي أخرجهم من ظلمة الجهل إلى نور التوحيد وأرشدهم إلى خير الدنيا والآخرة. وأنزل علي فيه، أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، والوحي هو حياة القلوب. ولذلك كان والسلام عند مسلم وغيره يدعو ربه في قيام الليل فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. والحكمة من الدعاء بالثلاثة أن جبريل عليه السلام نزل بما تحيا به القلوب وحي، وإسرافيل بما تحيا به الأبدان، لا ميكائيل بما تحيا به الأبدان موكل بالمطر، والمطر هو سبب الإنبات، وإسرافيل موكل بالبعث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى ربه تبارك وتعالى بهؤلاء الثلاثة لما خصه الله تبارك وتعالى به من النعم. وجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله كل يوم اثنين وخميس. هذا عند مسلم. فيغفر الله لكل من لا يشرك به شيئا إلا أحدا كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقال: أنظرا هذين حتى يصطلح. هذا عند مسلم كده. لكن هذا فيه عرض الأعمال وليس فيه الصوت كده. وعرض الأعمال شيء والصوم شيء آخر كده. يعني ليس في الحديث ما يدل على صوم الخميس كده. والإمام مسلم رحمه الله تعالى ما أخرج حديث زيد وزاد فيه شعبة رضي الله عنه لفظ الخميس بمسلم وسلم كان يصوم الاثنين والخميس. قال الإمام مسلم: وزاد شعبة حرفا تركناه، اللي هو الخميس. غلط فيه شعبة رضي الله عنه فزاد في الحديث الخميس، والمحفوظ الاثنين فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين لأنه يوم إيه؟ إيه يعني كان يصومه شكرا لله، كما كان موسى عليه السلام يصوم اليوم الذي نجاه الله فيه من فرعون، هو يوم عاشوراء. فأين الدليل على صوم الخميس؟ أين الدليل على صوم الخميس؟ طيب يا أخي، العرض على الله. فين في ذات أبي داود؟ وأحب أن يعرض عملي. هذا ضعيف. تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، هذا صحيح، إنما الزيادة ضعيفة. ليس هناك حديث صحيح مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام فيه صيام الخميس. هل صيام الخميس مشروع ولا غير مشروع؟ ممكن احنا نقوله ايه؟ يجوز صيام الخميس بسبب عرض الاعمال، فلو كان الانسان صائما هذا احرى بقبول عمله وبالغفران. ثانيا، عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي عقبة قال، عند ابن أبي شيبة، اللهم صل على نافعنا وارضنا، اللهم صل على نافعنا. عند ابن شيبة بإسناد صحيح عن عقبة قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يصوم الاثنين والخميس، وإسناده صحيح كالشمس. كان أبو هريرة رضي الله عنه يصوم الاثنين والخميس. وعند عبد الرزاق بإسناد الحسن عن حكيم بن سعيد الحنفي قال: سمعت عليا يقول: من كان منكم متطوعا من الشهر أياما يصومها، من كان منكم متطوعا من الشهر أياما يصومها فليكن من صومه يوم الخميس، فليكن من صومه يوم الخميس، ولا يتعمد يوم الجمعة فليكن من صومه، يعني من ضمن الأيام اللي صومها في التطوع، فليكن من صومه يوم الخميس ولا يتعمد يوم الجمعة فإنه يوم عيد وطعام وشراب، فيجتمع له يومان صالحان. هذا كلام علي رضي الله عنه. فيجتمع له يومان صالحان، يوم صيام ويوم نسكه مع المسلمين. فيجتمع له يومان صالحان، يوم صيام ويوم نسكه مع المسلمين. وكذلك استدل بحديث جويرية عند البخاري لما دخل عليها ناصر وهي صائمة يوم الجمعة فقال صمنا غدا، قالت لا، قال أصمت البارحة، قالت لا، قال إذن فافطر. فبمجموع هذه الأدلة يصلح أن نستدل بها على صوم الخميس. قال وستة من شوال لحديث أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا من صام في حديث معاذ لما سألت عائشة عند مسلم يأتي ليس في الباب لكن أستدل به على أمه. فين؟ لا، قالت كان يصوم من أول الشهر، لا قالت من أي الشهر صام، قالت كله، يعني كان ليس له أيام معينة من كل شهر، لا كان يصوم من أوله ومن أوسطه ومن آخره وأحيانا يصوم كله. يعني يوم واحد عشرة، في الشهر الواحد ولا لا؟ في الشهر الواحد، الشهر الواحد. لم يكن يعين يوم معين مخصوص، لا ممكن اصوم مثلا 3 6 شوال مثلا. ايه خدت 3 ايام من 3 6 خدت 3 ايام واجي مثلا في من بعد 11 لغايه يوم 19 افطرت 3 ايام. مش بالتعيين يا اخي، مش بالتعيين، يعني مثلا صمت من 11 ل 13 مفيش مانع. الاصل في صوم الناس لانه مطلق، ده الاصل. عايز صوم السبت ما فيش معنى، صوم الحد ما فيش معنى، الاثنين ما فيش معنى، الثلاث ما فيش معنى، وهكذا خلاص. لكن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الايام اللي صامها وجاءت بها النصوص الصحيحه افضل، زي الاثنين الخميس مثلا، واخد بالك؟ اردت ان تزيد لا مانع، اي يرجع صوم السبت، صوم الحد، صوم الجمعه مع غيرها، ما فيش معنى، ما فيش معنى. يعني ليس الامر انه تصوم أيام معينة بعينها، لا، عبادة الصيام مفتوحة، يجوز لك أنك تصوم من الأيام ما شئت. صوم من أول الشهر 5 أيام، من وسط الشهر 10 أيام، من آخر الشهر يومين، ما فيش مانع. سيدنا عبد الله بن عمر صام كذا صوم الأشهر الحر، وإحنا قلنا أن الأشهر الحر منه رجل، فخصص. لا، هذا ليس فيه تخصيص. يعني هل نستدل به على ان ابن عمر كان يخصص شهر رجب بالصيام؟ يخصص الاشهر الحرم؟ لا، ما كان يعني ما كانش بس الصلاه. لعل ابن عمر ورد الى ذهنه ان العمل الصالح فيها افضل، ولا دليل على مضاعفه الاعمال اصلا في الاشهر الحرم. يعني ليس حجه على، لا طبعا، لا. والا فابن عمر سبق ان هو كان ليه اشياء تفرد به، مش كده؟ يعني كان ما فيش مانع، لا صومهم مره ما فيش مانع. ايه المانع؟ صوم رجب وشعبان ورمضان، لكن ما تخصصهمش بقى كل سنه. لا، تخصيص لا يجوز. تجد نفسك فاضي وعندك وقت واخد اجازه او غيره وقاعد في السجن مثلا وعايز صوم رجب وشعبان ورمضان الثلاثه واربعه، لا مانع. ايه المانع؟ لكن ما يخصص، ما فيش مانع. عايز يصوم ست شهور ورا بعض، مفيش مانع. عايز يصوم سنة ورا بعضها، مفيش مانع. ما دام يفطر بعد كده، المهم ان هو لا يواصل بين الصيام بحيث يطلق عليه انه صام الظهر. هو المانع من انه يصوم صيام القرن الا كاملا الا شهر رمضان. وهو لما يصوم مثلا رجب مثلا او شعبان كله، او مثلا الثلاثة اربع شهور كلهم، يبقى لا يا أخي فين؟ وهل هناك نهي عن صوم شهرين متتابعين أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر؟ لا يا أخي، بص فرق بين إن أنا أقول هذا هو السنة. خالف السنة لأنه صوم. لا، ما هو خالف السنة إذا جاء نص يدل على أنه صلى نهى عن فعل هذا. لكن فرق بين أقول هذا سنة، هذا سنة، و خلافه جائز وليس عليه دليل. يا أخي نعم صحيح، في النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهرا كاملا إلا إيه؟ طب هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام؟ فعل اللي هو إيه؟ طيب نبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صيام إيه؟ شعبان، مش كده؟ طيب كان يصوم شعبان كله. طيب وحديث أنس وأم سلمة وعائشة وأبي هريرة في الصحيحين قال ما كنت أحب أرى النبي صلى الله عليه وسلم صائما إلا رأيته صائما، وما كنت أحب أن أراه قائما إلا رأيته قائما، وما كنت أحب أن أراه مفطرا. طيب وحديث أبي سعيد في الصحيح لما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فنقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. فهل هناك نهي عن الصيام أصلا في غير رمضان وشعبان؟ لا. فرق بين أن نقول هذا سنة خلاص وغيره يجوز، لكن ليس هو السنة. غيره إيه؟ وليس هو. لكن هل هناك دليل على أنه بدعة؟ لا. صحيح، أحسن نشخة، لا يلزم من ترك السنة الوقوف المكروه. صحيح. إمتى نقول إن هذا على خلاف السنة ولا يجوز لو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أعطيكم مثال. الرجل الذي كان يقرأ في خاتمة كل ركعة، ها؟ طيب، وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام طب سألوه، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها، قال أخبروه أن الله إيه؟ طب هل نصم أثبت أن فعله سنة؟ ولا أثبت أن الله يحبه لحبه فقط؟ فهل السنة إن أنا أقرأ في آخر كل ركعة الإخلاص؟ إيه السنة؟ لا، ليس كده السنة. طب وإن فعل؟ يجوز، لا معنى. لكن هل وقعت في البدعة؟ لا. مش كده؟ فإمتى تقول إن صيام غير شعبان ورمضان بدعة؟ لو نصم قال لا تصوموا إلا رمضان في الفريضة ولا تتطوعوا إلا في شعبان. طب جاء المحرم أيضا قال أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل وأفضل الصوم بعد رمضان، صحيح؟ شهر المحرم، مش كده؟ فلو جمعت مجموع الأحاديث اللي وردت في الصيام القولي والفعلي إذا النبي كان يصوم السنة كلها، صوم رمضان وصوم شعبان وصوم في المحرم، مش كده؟ وثلاث أيام من كل شهر ديال الربيع والاثنين والخميس وأول الشهر وأوسطه وآخره، ويصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. ايه صحيح، يجوز، صحيح، يصوم شهر ويفطر شهر، صحيح، كما فعل ابن عمر رضي الله عنه في اخر حياته كان يصوم 10 ايام ويفطر 10 ايام، يصوم 10 ايام ورد لسه انه كان يصوم الخميس من فعله. ايه؟ الخميس من فعله ده ولا من قوله، لا من فعله ولا من قوله، ولكن من فعل الصحابه. ايه نعم، ما فيش دليل مرفوع صحيح يدل على ذلك. ونبي عليه الائمه كالامام ابو حاتم والامام احمد. طب ما هو الأزواج تنعي يخالف. لا، ده دليل عام من أنا هخصصه. جاء أن الرسول كان يصوم يوم الخميس في المسند وإسناده ضعيف. عشان لما يجابلك ما تقولش ايه. قال: وستة من شوال، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الظهر. رواه مسلم وأبو داود. وقال أحمد: هو من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ستة من شوال يصوم الليل ولا النهار؟ طب كيف قال ستا والمعدود مذكر اللي هو اليوم؟ طيب الرواية ستا ايه احسن ذكرنا هذه القاعدة، ان المعدود اذا حذف جاز التذكير والتأنيث. صحيح. لم ينهى عن صيام الست إلا مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، وسبق أن قلنا أن من أخطأ في مثل هذا يعتذر عنه ولا يحتج بقوله. صحيح. ويعتذر عنه أن الحديث لم يبلغه. وسميت بصيام الظهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيصوم شهر رمضان بعشرة أشهر، وصوم ست أيام من شوال بستين يوم، يبقى عشرة أشهر وشهرين كأنه صام إيه؟ سنة كلها. إيه؟ لا، طيب. مش في كل وجه. إيه؟ صحيح، ليس المشبه كالمشبه به كل وجه. لا يمكن. لكن ممكن واحد يعترض علينا في ايه؟ يقول مثلا ايه؟ صيام عرفه يكفر ايه؟ صيام مستقبله. طب كيف يكفر مستقبله؟ ها؟ ولم تقع حتى الان. وقد يقال ان هو مثلا سيئاته يسيره جدا، وقد يقال انه يموت. أحسن يعني هل تظن أن الله تبارك وتعالى يضيع على عامل عمله؟ طب كيف تصرف مثلا من صلى الجمعة غفر له حتى الجمعة التي تليها يعني قبلها وزيادة؟ لا لا لا، الآن في زيادة، الآن هو ما أو لم يذنب أصلا، فأين يقع التكفير؟ الجمعة للجمعة كم يوم؟ سبعة أيام. طب وزيادة ثلاثة أيام تروح في، والجمعة اللي بعدها هيصليها، طب تكفر سبعة أيام وزيادة ثلاثة أيام هيروحوا في. طيب من قام من صلى العشاء في جماعة، طيب يقول أنا كده كأنه قمت إيه؟ مش جاي من جاي أصلي الفجر فقط ولا. يعني هل هذه النصوص تفهم على هذا النحو؟ طيب يعني هل تفهم النصوص على هذا النحو المغلوط؟ ولا نقول إيه؟ قل هذه زيادة خير لك في ميزان حسناتك عند الله، إن لم يكن لها موقع في التكفير تزاد بها إيه؟ حسنات. يعني هل يمكن أن يفهم من حديث الجمعة وزيادة ثلاثة أيام إن يجي عليه الجمعة بعد ما يحوش تسعة أيام ثلاثة وثلاثة وثلاثة يقول مش مصلي الجمعة النهاردة عشان مغفور لي سبعة أيام هروح في مغفور لي تسعة أيام مش كده؟ والجمعة فيها كم يوم؟ سبعة والمغفور عشرة، يبقى في زيادة إيه؟ ثلاثة كده؟ طيب ثلاث أسابيع في ثلاثة بتسعة، خلاص مش مصلي الجمعة النهاردة. ليه؟ لأن أنا عندي تسعة أيام غفران. هو أصلاً ما هو من أسبوع لأسبوع سبعة أيام، ما فيش إيه؟ فيش ثلاثة زيادة، مش كده؟ يعني هل النصوص تفهم على هذا الوجه المغلوط؟ والله انا صليت العشاء في الجماعه خلاص كان قمت الليل، طب انا هنام مش جاي من الليل، لان انا قمت الايه هنا يعترض عليه وجهين، يقال له المشبه ليس كالمشبه به بكل وجه، مش كده؟ ثانيا يقال ان هذه زياده في حسنات، زياده خير جعل الله تبارك وتعالى لك توضح في ميزان حسنات، يعني فالنصوص لا يعترض عليها بمثل هذا الفهم المغلوط. لا ايه كانما قرأ، لا سورة القرآن صحيح، أن في حديث ورد من قرأها 10 مرات بني له بيت في الجنة وهو ضعيف. كانما قرأها سورة القرآن ايه تعني سورة